بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران. لقد فرغنا في الحلقة الماضية من الحديث عن قول الله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال الله بعدها: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أي يا أيها الرسول قل للناس: هل أخبركم بما هو خير وأفضل مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا لمن راقب الله وخاف عقابه؟ إنها جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس وسوء الأخلاق، ولهم أعظم من ذلك رضوان من الله أكبر، والله مطلع على سرائر عباده عالم بأحوالهم وسيجازيهم عليها حقا. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذا قرنت الحياة الدنيا بالآخرة فإن المقارنة محسومة سلفا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. بل قال ربي جل جلاله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، وليس لمن يؤمن بالرحمن، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وفي الحديث الصحيح: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أو قال من الكفار، فيقال: اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها. ثم قال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة ثم يقال: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني ضر قط ولا بلاء. نعم، قل: أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري بين جوانبها وفي أرجائها الأنهار، ليست أنهار من ماء فقط. أتريد أن تعلم شيئا عن أنهار الجنة؟ اسمع إلى ما قاله ربك جل جلاله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعدها أبدا. إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، والله بصير بالعباد، يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. فعلا المقارنة بين الدنيا والآخرة مقارنة محسومة سلفا. لقد قال رجل لعلي بن أبي طالب: صف لنا الدنيا. قال: وما أصف لك من دار من صح فيها أمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن. حلالها حساب، حلالها حساب وحرامها عذاب، حلالها حساب وحرامها عذاب. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل لا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أفكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك أن لا تأمن النار. يقول ابن المبارك: أطلب خمسة في خمس، أطلب العزة في التواضع لا في المال والعشيرة، أطلب الغنى في القناعة لا في الكثرة، أطلب الأمن في الجنة لا في الدنيا، أطلب الراحة في القلة لا في الكثرة، أطلب منفعة العلم في العمل لا في الكثرة الرواية. إذا أحدث الله لك علما أحدث له عملا، إنما العلم بالرعاية وليس بكثرة الرواية. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا، توسل إلى الله بالعمل الصالح، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمنا بك وبما شرعته لنا على رسلك، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، وأنجز لنا ما وعدتنا على رسلك. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين، الصبر حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن المعاصي. أن يتلقى العبد البلاء بصدر رحب بلا شكوى ولا تسخط، إنه الإيمان الكامل اليقين الذي لا يخالطه شك ولا ريبة، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقضاء وقدر. الصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما التزموه من الأعمال الشاقة. إن صدقك في إيمانك، إن علامة صدقك في إيمانك أن يحجزك عن محارم الله عز وجل. رأى علي زين العابدين الفرزدق يدفن زوجته فقال: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعم الزاد ما أعددت، وإياك وقذف المحصنات. شاعر لسانه مفلوت، ممكن يشتم شرق ويشتم غرب. نعم الزاد ما أعددت، ولكن إياك وقذف المحصنات. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. كلمة منسوبة إلى الحسن البصري رحمه الله. القانتين القنوط الطاعة والخضوع، والمنفقين الذين ينفقون مما أتاهم الله جل وعلا سرا وعلانية، يمنة ويسرة، الزكوات الواجبات والصدقات التطوعات وفي كل وجوه الخير سرا وعلانية. والمستغفرين بالأسحار، هذه إشارة إلى فضيلة الاستغفار في وقت السحر. فتذكرون في قصة نبي الله يعقوب عندما قال أبناؤه: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف. أجلهم للسحر: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وفي الصحيحين وغيرهما: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكان عبد الله بن عمر يقول لنافع مولاه: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. أنس بن مالك كان يقول: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في السحر 70 مرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكفى بالله شهيدا. شهد على أعظم مشهود أنه لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وأنه الغني عما سواه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ثم قرن شهادته بشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم من الناس، وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. لا إله إلا الله. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله ولا يقبل من الناس غيره الإسلام، بمفهومه العام أن تعبد الله وحده وأن تطيع أنبياءه. كلمة كده موجزة مشتركة بين الأنبياء جميعا، مشترك بين الرسل جميعا. كل رسول قال: اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، فهو عبادة الله وحده وطاعة رسله. إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأصبح الإسلام في تجليه الأخير في صورته الخاتمة أن تعبد الله وحده وأن تطيع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الدين، لقد قطع الله جميع الطرق التي تصل بالناس إليه إلا من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذه وغيرها ونظائرها تدل على أن الله جل جلاله بعث محمدا إلى الناس كافة عامة بشيرا ونذيرا. وما وقع الخلاف بين أهل الكتابين اليهود والنصارى فتفرقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد أن قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فوقع الاختلاف بغيا وحسدا طلبا للدنيا. ومن يجحد بآيات الله المنزلة فإن الله سريع الحساب. دليل على أن الإسلام هو دين الرسل جميعا ودين أنبياء الله جميعا، شكرا من بداية نبي الله إبراهيم، بل من قبله نوح عليه السلام، تجد الأنبياء جميعا يتحدثون عن كونهم مسلمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. من قبله نبي الله نوح، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. سحرة فرعون عندما خروا لله سجدا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكليم الله موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي الله سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بيت لوط وصفه الله بالإسلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الحواريون باو عيسى يقولون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإن حاجوك إذا جادلوك في التوحيد، هذه سورة آل عمران فيها وفد نصارى نجران الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحاجوه في شأن عيسى عليه السلام، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أعبد الله وحده لا ند ولا شريك ولا ولد. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم أتؤمنون بمثل الذي جئت به، أتؤمنون بما جئت به وتعتقدون مثل ما أعتقد وتدينون مثل ما أدين. وقل للذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والأميين العرب أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، عليم بمن يستحق العباد بمن يستحق الهداية من خلقه، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليه حسابهم عليه حسابهم وإليه مآبهم جل جلاله. وهذه الآية وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا من أصرح الدلائل على عموم البعثة النبوية. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء أشد الناس جرما، وأي جرم أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق، ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله، الذين أوجب الله طاعتهم وتوقيرهم وتعزيرهم ونصرهم، فقابلوهم ضد هذا بالقتل والتجذيب والسخرية والاستهزاء، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فاستحقوا بهذه الجنايات أشد العقوبات، العذاب المؤلم البالغ في الشدة ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أي بطلت أعمالهم وبطلان العمل في الدنيا ألا يقبل وفي الآخرة ألا يجازى عليه. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. حلقة الغد إن شاء الله نستكمل حديثنا حول نور التبيان في تفسير سورة آل